شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، ننزل اليوم منزلة الوقت. وهذا من العجيب، الوقت الذي لا يلقي الناس له بالا، الذي لا يراعيه الكثير من الناس، هو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك لأن الوقت وعاء الأعمال، أنت تعمل العمل في وقت، ولن تكون في يوم من الأيام خارج الوقت إلا إذا مت، إلا إذا انتقلت إلى الدار الآخرة. ولكنك في دنياك تعيش في أيام وساعات. لذلك كان عيسى عليه السلام يقول: الليل والنهار خزانتان، فلينظر أحدكم ما يودع فيهما. لكل شيء خزنة يودع فيها الأشياء، الليل والنهار والأيام والليالي والشهور هي الوعاء الذي أنت تمارس فيه الخير أو الشر. وبالتالي الوقت من مدارج السالكين. وأنا لا أتصور من يريد العمل لدينه أو لدنياه يضيع الأوقات متسيبة، بل سأقول كلمة: لن تجد في الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين من كان مهدرا لأوقاته متلاعبا بها. لن تجد ناجحا إلا وهو يحسن التعامل مع الوقت ويستثمره. ولذلك بدأ الهروي رحمه الله يقول: باب الوقت. قال تعالى: والآية التي استدل بها قال ابن القيم تدل على رسوخه في مقام العلم، استدل على الوقت بقوله: ثم جئت على قدري يا موسى. وما علاقة هذا بالوقت؟ لا يكون الشيء نافعا إلا إذا صادف وقته الذي يحتاج فيه إليه. وقد جاء موسى على قدر، والبشرية في أتم الحاجة إلى بعثته، وخاصة عندما بعث إلى قومه من بني إسرائيل. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية في أتم الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه. ولذلك ثم جئت على قدر يا موسى، وقوع الشيء في وقته أليق به، أنفع وأجدى وأحسن. ألا ترى أن الغيث إذا نزل بعد الجفاف فرح الناس به؟ ألا ترى أن الفرج إذا وقع بعد الشدة سر به الإنسان؟ وكذلك ثم جئت على قدري يا موسى، وفعلا هو استدلال رفيع وعالي. قال الهروي: الوقت اسم لظرف الكون، اسم لظرف الكون، وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث درجات. المعنى الأول: حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل، جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. طيب، هذا الكلام معناه أولا قوله: الوقت اسم لظرف الكون. الكون بالمناسبة من التكوين، والوقت معناها الوعاء الزماني الذي تتكون فيه الحوادث. هذا معنى الوقت اسم لظرف الكون. لظرف الكون هو شنو؟ الوقائع والأحداث والانفعالات والأقوال والإرادات والأعمال والأحوال، كلها تقع في زمن. ائتني بشخص فعل فعلا لا يمكن أن ينسب إلى زمن، جيب لي زول عمل حاجة وما عنده زمن، بدون زمن أكيد هيكون عمله يا بالليل يا بالنهار، يا يوم السبت يا يوم الأحد. يا الاثنين يا الثلاثاء وهكذا. في زول بيعمل له عمل. ولذلك هو يقول بأن وعاء التكوين أي الوعاء الزماني الذي تقع فيه الأحداث، هذا ظرف الزمان. ظرف المكان الوعاء المكاني الذي يكون فيه الجسم. أنتم الآن في وعاء مكاني وفي وعاء زماني، هذا مفروغ منه. فبالتالي الأجسام الآن في وعاء مكاني، كل واحد منكم ينال حيزا عنده مساحة قاعد فيها، وكلنا في وعاء زماني واحد، لكن كسبنا تجاه هذا الوعاء الزماني وأحوالنا وأفعالنا فيه متباينة. فينا الذي ينال خيرا وفينا الذي يكسب شرا، وفي الخير متفاوتون، منا المستزيد ومنا المنقوص. وأقول لك الآن في هذه الساعة هناك من يغني في مراقص، هناك من يتعاطى مخدر، وهناك من يترنح، وهناك من يقتل، وهناك من يزني، وهناك من يسبح، هناك من يمجد الله، هناك من يقيم درسه، هناك من يقرأ كتاب الله، هناك من يصل رحمه. كل هذا في هذه الساعة فقط الآن. إذن هذه مسألة مهمة. طيب، لكن يقول ابن القيم والوقت في اصطلاح القوم، ويقصد بذلك علماء السلوك والتربية، الوقت ما أنت فيه. بعض العلماء يقول كأبي علي الدقاق، يقولون الوقت ما أنت فيه الآن، هذا وقتك. ويقولون الفقير ابن وقته، يقصدون بالفقير، يقصدون بالفقير شنو؟ المفتقر إلى الله. ونحن عندنا في الدارجية يقول لك الفقير والفقير، يقصدون بذلك الشيخ المعلم للدين، يقول ده شنو؟ فقير. لكن يقول الفقير ابن وقته وابن زمانه. وهذا عليه ملاحظات، فإنه لا ينسى الماضي، فإن في الماضي عبرة، وإن في الماضي دروسا، ولا يلغي المستقبل، إذ أنه لا بد أن ينظر إلى أمامه أيضا، والدين لا يمنع ذلك. لكنه يقصد أن همته متعلقة باستثمار الوقت الذي أمامه، لا يبكي على ماض مضى، ولا يضيع زمنه في مستقبل هو لا يريد أن يفعل فيه شيئا. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ العاقل ابن وقته. ما تقول لي بكرة وكذا الليل أنت عملت شنو؟ النظر إلى المستقبل جيد إذا كان فيما يفيد وفيما ينفع، أما إذا كان لمجرد التمني والتشهي أو الحديث عن الماضي لمجرد الفرار من الواقع أو من باب التحسر ومن باب الندامة فقط، دون أن تولد فيك طاقة أو تشحذ فيك همة نحو المعالي ونحو الفضائل، فإن هذا لا قيمة له. لا تبكي بكاء الذين يقفون على الأطلال، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي. إنما أنت ابن وقتك، همتك متعلقة بإعمار الوقت الذي أنت فيه الآن. طيب، قال الشافعي رحمه الله: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. وهذا كلام جيد، الوقت سيف. نحن نهدر الأوقات في كثير من الأشياء التي لا تنفع، ويعني في أشياء فيها فائدة لكن في أشياء ليس فيها فائدة. الناس بتونسوا، يقولوا بتونسوا دي فيها فائدة، دي فيها فائدة، لا ونسى ما فيها فائدة، ونسى بس كده، لا بقول الله قال والرسول قال ولا حاجة، بس يضحك ويتونس ويقهقه، دي فيها فائدة. واحد بحل في الكلمات المتقاطعة، والله تعباني خلاص، يقول لك عكس كلمة النار، النار انت عارف النار كويس، قال عكس كلمة النار، اسألك انت قاعد جنبه يقول لك عكس النار شنو؟ دار اكتبه كلمات متقاطعة. والله في ناس متخصصين في الكلمات المتقاطعة كويس، ده فيه فائدة يا اخي. شغل مخ، ما شغل مخ في اي حاجة تانية يا اخي، يا اخي بالكلمات المتقاطعة يا اخي يضيع زمنه. واخر شوف في الفضائيات بتفرج في فيلم، بتفرج في فيلم ده فيه فائدة. واحد يمشي الاستاد، المباراة الساعة 9 ولا كم هي المباراة؟ بيبدوها كم؟ 8. بيخش الاستاد كم؟ خاصة في مباراة القمة 4 و5 شنو يا اخي؟ والله انا لقيت زول ماشي الساعه 11 ظهر، قال لي في مباراه، قلت له زول المباراه الساعه كم؟ قال لي بعدين المساء. قلت انت ماشي في الحته مالك؟ قال لي مولانا ما نلقى مكان 11 ظهر الان ماشي في المواصلات. قال له ما مشى من 11 ما بلقى محل. شفت؟ فدار اقول لك شنو، ناس بيضيعوا اوقات والله العظيم، حتى ولو سلمنا انها، وهذه نقطه حساسه عند اهل السلوك والتربيه، لو سلمنا انهم يضيعون او ينفقون اوقاتهم فيما يفيد، اما وانهم لو ضيعوه فيما يفيد مع وجود ما هو افيد منه لكانوا مغبونين ولكانوا آثمين. يعني في زمن واحد يمكن تعمل حاجتين، واحدة مفيدة واحدة أشد فائدة، تعمل ياسا؟ تعمل أشد فائدة، والمفيد تخليه لتعمل ما هو أفيد منه. هذا هو الاستثمار الأمثل للوقت وللزمن. قال الوقت سيف فإن قطعت وإلا قطعت، وأخبروه علموه، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ده برضو كلام صحيح 100%، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني الإنسان، وهذا كله راجع إلى الفراغ، ابحث عن كل صاحب معصية ستجد أن من وراء المعصية فراغا، إما فراغ في الروح والفكر ما مليان فما وجد شيء يتسلى به، وإما أنه فراغ حتى في العمل لا يوجد شيء يعمله. وبالتالي هذا قوله، يقول ابن القيم معلقة: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلها. طيب، قال ابن القيم وقال بعضهم في الوقت: الوقت هو ما يصادفك من تصريف الحق لأقداره سبحانه، وعندها أنت مستسلم لأقداره. يعني وقتك أن تسلم نفسك لله ليفعل بك ما يريد بأقداره. اعترض ابن القيم، اعترض والله، لكن أخوانا ابن القيم ذو الفهم، إخوانا الكلام ده حتى فيه عوجة. الهروي يقول أو غيره يقولون: الوقت ما يصادفهم في تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لأنفسهم. قال ابن القيم: إذا كان هذا في بعض المواطن يحرم، يحرم أن تفعل هذا في مواطن الأمر والنهي والطاعة والشرائع والدين. الله قال لك أعمل كده، ما تقول أنا محل ما أنا واقف واقف، تخالف ما أنت عليه، ولا تستسلم للشيطان ولا للشهوة ولا للنفس، إنما عليك أن شنو؟ أن تصادف هذا ولا تستسلم. هنا قال ابن القيم: إذا كان الاستسلام الكامل للأقدار يحول دون القيام بحقوق الشرع فإن هذا انسلاخ من الدين بالكلية. ما تقول لي أنا سكران لأنه الله دايرني أسكر، وأنا ما مشيت الصلاة لأنه الله ما أراد لي أجي الصلاة، وأنا ما عبدت الله لأنه الله ما دايرني أعبده، هذا كفر وضلال وخروج من الدين بالكلية. لذلك كلام ابن القيم موزون، كلام دقيق موزون. قال: وأحيانا يكون نقصا، فإذا كان هذا الاستسلام سيفضي إلى ترك القيام بالنوافل والطاعات التي هي مستحبة كان نقصا، أما إذا كان الاستسلام لأحكام الله القدرية من البرد والجوع والفقر والغنى التي ليس للإنسان فيها يد، عليه أن يسلم نفسه لله في كل وقت، وأن لا يعارض أقدار الله التي تجري، وحتى هذه إذا استطاع أن يعارضها بغير ضجر إنما يمكن. شخص جعان ممكن يبحث عن الطعام، بل يحل له شرعا أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد به جوع، وإذا كان عطشان إذا جاء البرد يعمل شنو؟ يقول ربنا جاب البرد، يتغطى ويلبس ما يليق بذلك من الأغطية، ثم بعد ذلك إذا جاءه ما جاء لا يستطيع أن يغير في ملك الله ولا تقديره ولا أحكام الله شيئا. وهذه أوقعت الأمة في سلبية قاتلة، أنهم ينتظرون تدخلا إلهيا ليحسم لهم أعداءهم، ولا يريدون أن يبذلوا من أنفسهم شيئا. والله يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولم لم ينتصر منهم؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فبالتالي هذه هي المسألة ركز عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قال ابن القيم كلمة لطيفة جدا: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت. والله يا أخواني الكلام ده والله يوزن بالذهب. إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه بالوقت. ده يشرح يقولوا كيف يا أخوان الناس، ده حتى أشرح أقول شنو. أستعين بالله وأقول: من أراد أن يسير إلى الله دون أن يستفيد من وقته فإنه لن يسير إلى الله، باختصار. ثم أقول: من أعانه الله بالوقت، يعني أعطاك الله بصيرة ترتب بها الأولويات. وهذه مشكلة عند كثير من العباد، ماذا يفعلون؟ تختلط عليهم الأمور. الصدقة ده يطلع صدقة، يطلع وين؟ يديها منه أقرباه. طيب أنا أوريك المحك، أقرباه حالة ميسورة شوية لكنهم برضو محتاجين، وزول فقران جدا لكن ما من أقربائه، يديها منه. هذا محك يحتاج إلى فقه عالي، ويأتيك العون والمدد من الله بالتوفيق. وقف على ذلك، تجد شخص يريد أن يصلي صلاة الضحى، وهذا جيد، لكنه ربما لو صلى صلاة الضحى لفوت جنازة كان يمكن أن يشيعها. أيهما أولى، أن يصلي لنفسه أم يشيع الجنائز مع الناس؟ وهكذا. إذن من وفق للسير إلى الله، إذا أراد الله بعبد خير أعانه بالوقت، أعطاك بصيرة لترتيب الأولويات في وقت محدد. العبادة في الوقت المحدد لا تحتمل غير عبادة واحدة، وإلا فالجمع أولى من الترجيح. يعني أنا ممكن أعمل ده وأعمل ده، أصلي الضحى وحصل شنو؟ الجنازة. وإذا كنت بصلي الضحى 8 ركعات أصلي كم؟ ركعتين وأدرك الجنازة. ولكن أحيانا أنت تكون في عبادة واحدة، وهذا يحتاج إلى فقه عالي. وقد ضربت لذلك مثلا مرارا وتكرارا بجريج العابد الذي كان يصلي نافلة، فنادته أمه: يا جريج يا جريج. بين وبين نفسه في سرعة حسم الموضوع، هو واقف في الصلاة: ربي أمي ربي أمي. قال: ربي، صلاتي أمي صلاتي أمي. قال: صلاتي. فبدأ يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإن جريج لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه، لأن إجابة الأم فرض، والصلاة التي يصليها نافلة. والفقه يقول أنه يقطع الصلاة، ومقياسه غير صحيح: ربي أمي، ليس كذلك. إنما مراد ربك أن تجيب أمك، إنما مراد ربك هنا أن تجيب شنو؟ أمك. لذلك جاء هشام ابن حسان الكوفي رحمه الله إلى شيخه الحسن البصري وقال: يا إمام، إني أحضر درس بعد صلاة العشاء أحفظ فيه القرآن وأتعلمه، وأمي تحب ذلك. أم شنو؟ تحب ذلك. وأنا أنصح كثير من الأمهات الذين يرون أبنائهم على استقامة أن لا يصدوهم وأن لا يمنعوهم وأن يعينوهم، وأمي تريد ذلك، وهي تحب أن أتعشى معها، وأحيانا أتأخر في التحفيظ فتنام دون أن تتعشى، ولا تتعشى حتى أعود، ولو ما جبت نوم. وإني أكره أن أوقظها، أيهما أولى، أحفظ القرآن وأحضر الدرس أم أتعشى مع أمي؟ إخوانا ده ما قلت لك أمشي مشوار، ما قلت لك أمشي مشوار، بس ده تتعشى معك عشاء. والله الواحد فينا يقول بلا حسد الموضوع، والله في زي يقول له أم ذاتها: أنت وعدك موضوع ولا شنو؟ يا أخي العشاء ده بجيبه لك حتى من أي وحدة وأديك له. قال له: تعشى مع أمك، لئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. وهذا من عظيم الفقه. ولذلك يقول ابن القيم: الناس حيال الوقت على 4 أقسام. والله هذا الكلام درر درر. القسم الأول: أصحاب السوابق. السوابق مش الناس اللي قبل كده عندهم هنا الجرائم، لا، أصحاب السوابق الذين دائما قلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله، ودائما يقفون مع الأزل والقدر المكتوب المفروغ منه، دائما همهم مع السابق ويقولون عندهم مقولة: من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل. من أقصته السوابق لم تدنه شنو؟ لو ربنا كتب لك انت شيء تاني كان عملت شنو شنو بتسعد؟ اي وسيلة تعملها ما بتسعد. هذا هؤلاء اصحاب من يقفون مع الزمن الذي مضى فهموا كله. وربما هذا الفكر بعضه صحيح، لكن اذا عطلك عن الحاضر وعن المستقبل كان مذموما، وهذا عين الجبر. وهذا عين شنو؟ الجبر. القسم الثاني اصحاب العواقب. اصحاب العواقب دي شنو؟ هم ثلاثة: السوابق والعواقب والوقت والحق. إما أصحاب السوابق أو أصحاب العواقب أو أصحاب الوقت أو أصحاب شنو؟ الحق. وبهذا يتبين أن الوقت المعني هو حادث بين زمانين، زمان مضى وزمان شنو؟ سيأتي. ده وقتك، وقتك أنت بين حسن، أنت في الزمن اللي أنت فوده، الفات ذاك معنا الطريقة ترجعه، والجاي ده ما عندك فويت. فبالتالي انظر إلى هذا الكلام الرفيع: سوابق وعواقب ووقت وحق. أصحاب العواقب فكرهم مع الخواتيم، خايفين خوف شديد الجاي ده، يقول لك الفات ده خلي بس نحن الله يستر في الجايين قدام، ربنا يستر في القدام. برضو عندهم فهم. والله يا إخوان العواقب والتفكر في الأمور مهم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولابن القيم كلمة لطيفة لطيفة جدا يقول رحمه الله: لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يغرنك، خلي الدين، ما تقول أنا حجيت، أنا صمت، أنا بقوم الليل، أنا حافظ القرآن، أنا كده. والله تعدم هذه الأمور وربما لا تستطيع أن تموت وأنت مسلما. ألم يقل صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إذا كان هذا دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. ولم يقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. لا فان الكلام من القيم ده كلام غيث يهد، فعلا كلام عالم، عالم عنده. يا أخوانا ابن القيم لا يتكلم بلسانه، يتكلم بقلبه، هذه ميزته. ابن القيم لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بقلبه، كلام اللسان يحسنه كل الناس. جيب أي ذول والله ينظم لك نظم كويس، جيب واحدة متبرجة في الشارع ده قل لها حدثيني عن مزايا الحجاب، وخاصة كان في ميكروفون وفي كاميرا، والله تنظر تنظير تقول لك كلام تقيل. طيب مالك انت؟ شوف يا اخوان، دار اديكم حاجة تربوية مهمة جدا. الذي اقتنع به ان الناس لا يفقدهم علم الحلال والحرام، انما يفقدون الايمان العميق واليقين الراسخ الذي يحملهم على اجتناب الحرام. ائتني بمسلم لا يعرف المحرمات الظاهرة، اتجد مسلما يقول ان الزنا حلال؟ في بيعملوا بالدس، كيف يقولوا حلال؟ في زول قال الخمر حلال من المسلمين؟ في زول قال عقوق الوالدين طيب؟ في زول قال الإساءة إلى الجيران أمر حميد؟ في زول قال أكل أموال الناس بالباطل وأخذ الرشوة جيد؟ لكنهم يفعلونه ولإرضاء أنفسهم يلتمسون المعاذير لهذا. كيف؟ يجي زول داير فتوى، عشان الفتوى دي تقع زي ما هو دايرة يحكي لك كلام تقييل. أول حاجة يقول لك قبل 7 سنة يا زول هاي كده الفتوى هاي، قول حتى قبل 7 سنة خلي ورينا حتى حصل شنو. يقول لك قبل 7 سنة أنا تزوجتها وبعدين أهلها ما كانوا راضين. يا أخي أنت طلقتها أي ما بحلك في النهاية ده، ولا طلقتها يعني ده عادة الطلاق ما يقع ولا كيف يعني. يقول لك وعندي منها 8، والله كان بيقوا 80. أنت ما كنت شايفون 8 دي لما طلقتها؟ كنت ضهبان؟ 8 دي ما كنت شايفون قدام عينك وخذ قلت لها طلقانا؟ يحكي لك كلام كثير. أنت عارف الحلال والحرام ده؟ الحيوانات بتعرف، شفت الكديسة القطة أو الهرة، لو أنك ألقيت لها شيئا تأكله من لحم وقفت في مكانها وأكلته، أما إذا دخلت المطبخ لوحدها فإنها تحمل اللحم وتجري. لاقتكم كديسة قاعدة في تأكل في اللحم راجع الناس جواب العكاكيس دي كديسة عقلة دي عملت كدي حقه ودواتي يعني المحي في كديسة تعمل كدي. الكديسة ذات عارفة الحلال والحرام، الحلال بتاكل جنبكم والحرام بيشيل الجمجاري يا اخي الكنيسه بتاعتي.